السلام عليكم. تحبون قصص الشخص اللي كان فقير وأصبح غني؟ لكن قصة الليلة البطل ما أصبح غني فقط، لا أصبح فاحش الثراء وشخصية معروفة جدا في اليمن. من هو هالشخص؟ اسمع السالفة. هذا الرجل استطاع تحقيق حلمه بأن يكون غني لدرجة أن أجبر اليابان في عز قوتها وجبروتها في العالم أن تخضع لأوامره. معقولة؟ أي نعم معقولة. في مطلع الأربعينيات، ولد عمره 10 سنوات من قرية الزكيرة، قرية ريفية في محافظة تعز اليمنية، اسمه سعيد الزكري. سعيد هذا حقق إنجاز لا يمكن أحد في جيله إنه يوصل للمستوى اللي هو وصل له. كان عمره 10 سنوات من عائلة فقيرة جدا، وفي مطلع الأربعينات كانت تعز تعيش في عزلة من العالم، كانت تعاني من الفقر والجوع وقلة الموارد الاقتصادية بشكل كبير جدا، وكانوا يعانون من المجاعة، حال كثير من الدول العربية في ذاك الوقت، لكن تعز كانت أكثر فقرا. يسمع هذا سعيد الولد اللي عمره 10 سنوات إن في ناس صارت تروح هجرة إلى محافظة عدن. ليش؟ شنو فيها عدن؟ عدن كانت أيامها تحت الاحتلال البريطاني، وعدن فيها ميناء، الميناء البحري هذا اللي كان في الأربعينيات والخمسينيات يعتبر وتم تصنيفه من أكبر المواني العالمية من بعد ميناء نيويورك لتزويد السفن بالوقود. وكان ميناء عدن يعتبر مركز انطلاق لجميع السفن التجارية اللي تأتي من جميع الدول الأوروبية للانتقال إلى دول الوطن العربي، فكانوا يتجمعون دائما في ميناء عدن، يتزودون بالوقود والأكل والشرب ويتحركون. فكثير من أهالي المحافظات الأخرى البعيدة والناس اللي تعيش في البر والناس احنا نسولف عن الأربعينات، من بينهم سمع سعيد هالسالفة، الناس تروح هجرة إلى عدن، قال أنا بروح العدن. طبعا أمه وأبوه وأخوانه أبدا ولا هم موافقين على الفكرة، وأصلا ما كانوا يرعوا لأي اهتمام في رأيه أو طلباته، كانوا يعتقدون أنه مجرد ولد ويسولف يعني. فصار يبحث يشوف وين الناس اللي تسافر، شلون تسافر. طلعت في ناس تسافر مشيا على الأقدام، تروح تمشي لأيام طويلة إلى أن توصل محافظة عدن. وهذا يوم من الأيام عزم منه يروح إلى عدن، يعني الأفكار اللي كانت تجيه ما كانت تجي في بال رجل كبير في العمر، كانت جاية في رأس هالولد سعيد، أنا بروح بدور مصدر رزق وهناك في شغل وهناك في فلوس وأموال، مثل ما يسمع من الناس اللي تجي من هناك يعني. فعلا ويهاجر إلى عدن، راح مشى أيام، اذبح الجوع والعطش، كل ما شاف له مكان قاعد فيه ارتاح، ياكل من هني، اشرب من هني، لين وصل الى عدن. وصل إلى الميناء. الميناء ماسكينه كلهم بريطانيين وهنود ومجموعة من الدول الأوروبية بحسب تقديمها للوقود للسفن ما كذا. وفي ناس فقيرة حوالين هالميناء هذا، منهم أولاد بعمر سعيد. لاحظ سعيد أن هذول يتجمعون على المرسى نفسه ويلوحون للمسافرين اللي موجودين داخل السفن، منهم يابانيين منهم إيطاليين فرنسيين روس ما أدري شنو جايين بالسفن، لكن الطاقم موجود داخل هالسفينة. ينزل كم شخص منهم فقط ويمشون، والأولاد الصغار يلوحون يأشرون حق الناس اللي داخل عشان يعطونهم أكل يرموا لهم أي شيء يعني أو من النقود. فعلا كانوا ينتظرون أن هل السياح الموجودين على هالسفن يرموا لهم بعض النقود. كانوا يرموا لهم اللي هو الشلن البريطاني، والشلن ما يسوي شيء في ذاك الوقت. يرمونه وين؟ يرمونه في أسفل السفينة في البحر. فيقومون الأولاد كلهم ويقفزون في البحر علشان يلتقطون هالشلن هذا. وهالسياح مبسوطين يشوفون هالفقارة الصغار وكذا ويرمونهم ويضحكون، هذا يطلع ياخذ الشلن، هذا ما يلقى، هذا كذا. ويقوم الحبيب سعيد قال أبي أجمع وياهم الشلن أو يقفز. وسعيد في حياته ما عمره سبح في بحر ولا في بركة ولا يعرف السباحة أبدا، لكن للحصول على هالشلن مستعد يسوي أي شيء. قفز وشوي بدأ يطبطب في الماي ويطبش ويطلب المساعدة ويغرق ويطلع مرة ثانية. ويقفز أحد السياح بريطاني وينتشل من البحر ويطلعه على الشاطئ. دخل سعيد في غيبوبة، انقلوه للمستشفى، وبعد يومين ثلاثة صح. لكن سعيد مصاب بكسور سحجات وجروح أثر أنه لما سقط ما يعرف يسبح وقفز بشكل قوي، وعلى أطراف هالمينة هذا أو المرسى في صخور في كذا، فكاد أنه يموت أصلا، لكن الله كتب له عمر وتم إنقاذه. لما صحى المستشفى طردوه، يلا اطلع برا، لأن البريطاني هذا دفع لهم فقط فلوس علاجه، ولا هو يعرفه ولا شيء، لكن كسر خاطره ومشى. ثالث يوم لما صحى وشافوه زين قالوا لي اطلع برا. طلع سعيد وذابح الجوع، وأول مرة في حياته يشوف مطعم، وهذا المطعم مطعم هندي. ترى الهنود كانوا مسيطرين، يعني كل المواني تلقى هنود تجار معروفين، كانت الهند يعني دولة غنية ودولة لها تجارتها في كل أنحاء العالم. يعني ما كانوا هنود مثل الآن تعتبرها دولة فقيرة، لا لا لا لا لا، دولة غنية، وحتى الآن دولة غنية لكن أوضاعهم سيئة. المهم سعيد أول مرة يشوف مطعم ولا عنده شيء من ثقافة المطاعم، ما يدري إنه شنو يعني مطعم، شنو مطعم يعني إنه واحد فاتح، يعتبر يعني كأنه واحد حاط طاولات ويضع فوقها الطعام ويشوف واحد يجي يجلس ويأكل ويطلع يعني، بس هذا اللي دخل المطعم وجلس على طاولة. سأله شنو تأكل، أشر له أبي هذا أبي هذا، وحط هالأكل وبدأ يأكل يأكل يأكل لين شبع. بعدين لما خلص جاي بيطلع، امسكه صاحب المطعم. قال له وين الفلوس؟ قال هاي فلوس. قال الفلوس ثمن الأكل اللي أنت كليته. هو ما هو عارف إن هذا مطعم، عبال الناس ناس توزع أكل يعني. المهم قال أنت من وين ومنين جاي وشنو قصتك؟ قال له والله أنا شافه صغير 10 سنوات، أنت من وين جاي؟ قال أنا جاي من تعز وجيت مشي ولي أيام وبعدين غرقت ودخلوني المستشفى والحين طالع وكنت جوعان وأنا ما أدري إن هذا يعني الأكل بفلوس. قال خلاص خلاص تبي تشتغل هني عندنا ونعطيك كل أسبوع شلن. قال أوكي ما عندي مانع. وفعلا صار هذا سعيد يعمل في المطعم، يقدم الطلبات، ينظف الطاولات، يعني أي شغل محتاجه المطعم ينفذه وياخذ شلن في الأسبوع. طبعا كانت أجرة قليلة جدا جدا، لكن لأنه يبي فقط مكان ينام فيه وياكل ويشرب ويعيش شوي على الأقل يتعلم، وهذا اللي لقاه يعني. فصار يجمع الشلن فوق الشلن واستمر تقريب السنة كاملة وهو يعمل في المطعم ولا عمره تذمر ولا عمره. ليش؟ كان يتعلم من خلال هالمطعم. المطعم هذا موجود قريب من الميناء وحضرون عنده بعض الناس السياح اللي يجون، وصار يفهم شنو قصة هالسفن ومن أي دولة وقام يفهم شوي الوضع وقام يعرف إن الشلن هذا ما يسوي شيء لكن ما يقدر يجازف في المكان اللي ينام فيه ويأكل كأمان له. جمع له مبلغ بسيط، بعدين قرر إنه يرجع مرة ثانية يدخل للميناء. لكن هالمرة ايش يسوي؟ هالمرة يحاول انه يتكسب من السياح اللي يجون. هو يعرف ان السياح ينزلون من هالسفينة يدورون مثلا مكان ياكلون فيه، يدورون مكان يعني يشترون منه اغراض معينة، ابهارات ولا اي شيء يباع يعني في اليمن، فقط في المدة اللي ترسي فيه سفينتهم. مرات ترسي السفينة لمدة 2-3 أيام فيحتاجون إلى أكل بعض المواد الحاجيات الأساسية للسفر يعني. فالغالب ما يدلون في عدن، قال أنا بكون كمرشد سياحي لهم. وصار فعلا ينتظر أي سفينة توصل يتنطر منه الطاقم اللي ينزل علشان يشترون حاجيات السفينة، فيقول لهم أنا أساعدكم أوصلكم للمكان اللي تبونه، تبوا تشترون مثلا رز، خبز، ملح، شنو تبون؟ يقولون له مثلا نبي المكان الفلاني، فصار هو يدليهم. رغم أنه كانت معلومات قليلة لكن تطورت شوي شوي وأصبح كذلك يتعلم اللغة. وأهم عملية لاكتساب اللغة هي الاحتكاك والحاجة. لما تكون أنت في حاجة وتحتك فيها الناس والله تتعلم اللغة الإنجليزية بطلاقة أو أي لغة أخرى. لكن لما تكون في بلدك عربي وتبي تحسن لغتك الإنجليزية وتروح تدخلي إلى معهد بريطاني ومعهد أمريكي ومعهد إنجليزي والله ما تتعلم لو تقعد فيه 20 سنة. أهم شيء الاحتكاك، الاحتكاك ثم الحاجة هي اللي تدفع الإنسان للتطور. وهذا اللي كان سعيد يقع تحت ضغط الحاجة هذه، لذلك تعلم بسرعة لغة اليابانيين السياح اللي يجون، لغة الإيطاليين، لغة الروس، لغة الصينيين. قام يعني يمشي حاله، يفهم هو شنو يحتاج وين يبي يوديه، صار يقدر يتعامل معهم. وانتم تشوفون دائما الاماكن السياحيه مثل في مصر، الاماكن السياحيه مثلا في سوريا، في الاردن، في كذا، تلقى هذا المرشد السياحي ما شاء الله عنده 4-5 لغات يتكلمها بطلاقه يعني. مالكم في الطويله، سعيد بدا يعني بدأ يشتغل وهذا يعطيه فرنك، هذا يعطيه 5، هذا يعطيه 10، هذا يعطيه جنيه، عفوا يعطيه 15 20، أو يجمع يجمع يجمع لين حصل له مبلغ 350 جنيه استرليني من شغله كمرشد سياحي. بعدين جت في باله فكرة، ليش ما يستفيد من السياح إنه يشتري منهم بعض الأغراض أو الأشياء اللي ينقلونها معاهم وما هي موجودة في اليمن. كانت أيامها ثورة الأجهزة الإلكترونية مثل الراديو المسجل، المروحة، ماكينة الخياطة، الكاميرات التصوير، يعني هالأمور هذه. فكل ما يجي سائح يقول له تبيع الراديو هذا، يقول له إيه أبيع لك، لأن في بلدانهم متوفر هالراديو هذا بشيء عادي عندهم، لكن في اليمن أو الدول العربية في ذاك الوقت نادر ما تحصل راديو ولا مسجل ولا هالأمور هذه. فصار يشتري مثلا الجهاز الراديو أو يشتري المسجل أو ماكينة الخياطة ويدخل فيها إلى سوق عدن ويبيعها الضعف. استغرب أن البضاعة ما تجلس عند الدقائق فقط إذا وقف فيها في السوق، وصار يعني يفكر أن أنا لو أني أستخدم كل الأموال اللي عندي راح أطلع الدبل وأكثر. وفعلا صار يشتري أكثر من جهاز، أكثر من ماكينة خياطة، أكثر من ماكينة تصوير، يشتري ويروح فيها إلى السوق يبيع الدبل، ويرجع مرة ثانية ويشتري ويروح ويشتري، واشتغل على كل السفن، قام يطلع دبلات الدبلات من الأموال، وأصبح الجنيهات الإسترليني هذه تلعب بإيده لعب وهو توه في بداية عمره، وكان يخاف على أمواله لا يتم سرقتها. مرت في سنة سنتين ثلاثة، استأجل له غرفة، بعدين استأجل له شقة، استخدم الشقة هذه في تخزين الأجهزة، لأنه صار شنو يوصي مثلا السفن اللي تأتي من اليابان أو الدول الآسيوية، يوصيهم على بعض الأجهزة اللي تأتي، يعني يقول له جيب لي معاك مثلا 10 مسجلات راديو وراديو عفوا، أو 10 مكان خياطة أو كاميرات تصوير أو كذا، يقول له جيب لي أكثر وأنا أشتريهم منك. هذاك يروح يشتريها مثلا في ذاك الوقت بثلاثة جنيه، يبيعها حق سعيد بعشرة جنيه، سعيد يجي يبيعها في السوق بعشرين جنيه، لأنها سلعة غير متوفرة في البلاد وعليها ضرب. وكان في ناس أثرياء ما عنده مشكلة يشتري، أهم شيء إنه يمتلك شيء يعني متطور أو متميز مثل الراديو والمسجل وكاميرات التصوير، وكل يوم عن يوم مثل اللي بعده يتم اكتشاف أجهزة جديدة والسياح يجيبونهم، وصار عنده مثل المناديب هذول يشتغلون أصلا هم بالسفن، فيأخذون رواتب كبحارة كطاقم عمل داخل السفن، وكذلك يستفيدون إنه يبيعون الأجهزة اللي يجيبونها من بلدانهم يبيعونها على منو؟ على سعيد. وراحت لسنين وجت لسنين، وسعيد 10 سنوات وهو يعمل فيها الأجهزة، لدرجة أنه افتتح له محل لبيع الأجهزة في وسط عدن، وصار معروف جدا، وكل فترة وفترة يروح يفتح له محل ثاني في مدينة أخرى، والأجهزة صارت تنهال عليه. بعدين قال ليش أنا ليش أشتري منهم؟ أنا الآن عندي رأس مال ضخم وكبير جدا، عندي محلات، عندي مستودعات، أعرف أبيع، أعرف أنواع الأجهزة المرغوبة، أعرف الزبائن شنو يبون، وعندي زباين وعندي المصدر، ليش ما أروح أنا لليابان اللي كانت في ذاك الوقت إمبراطورية في الصناعة؟ وأنتم عارفين لما أقول لك بريطانيا ولا ألمانيا ولا فرنسا ولا الاتحاد السوفيتي ولا إيطاليا في ذاك الوقت، يعني قاعد أكلمك عن ملوك الحرب العالمية الثانية، وكانت أشهر هالدول هذه أو الإمبراطوريات اللي كانت متحكمة في الاقتصاد اليابان، كل الأجهزة عندهم. فراح هناك وصار يجيب مكاين الخياطة بالجملة ويشحنها هو بالسفينة ويحطها في محلاته ويرجع مرة ثانية اليابان، ويشتري كاميرات التصوير بالجملة ويشتري المراوح بالجملة، وصار يشتري ولين جاء التلفزيون وقام يشتري فيه، أول من أدخل التلفزيون في اليمن وأول من جاب الأجهزة المتطورة في اليمن، وصارت الدنيا مفتوحة على مصراعيها لسعيد الزكري. لا، سعيد ما وقف طموحه، قال أنا بكون الوحيد اللي له حق استيراد هالإجهزة. راح اليابان، راح إلى شركة ماركت برادر المعروفة، ماركت برادر مات الخياطة، أول ماكينة خياطة يابانية هذه اللي ما تخرب ليومك، في ناس عندهم صار لها 50 سنة ما تخرب هالماكينة هذه، من أجود أنواع الكاميرات أو عفوا مكائن الخياطة، جودة معروفة. راح خذ وكيلة، راح إلى شركة فوجي فيلم، هذه اللي تبيع وتصنع مكائن التصوير والكاميرات وغيرها، صار وكيلهم. راح إلى الماركات اللي في ذاك الوقت تصنع في اليابان، وصار هو الوكيل، وصارت الكميات تشحن لليمن باسم سعيد الزكري، تشحن بالآلاف. صار يوزع هالأجهزة مو بس بعدن، عدن والمحافظات الأخرى، وصار مشهور جدا حتى في اليابان، لأنه غريب إنه يكون عندهم تاجر عربي وكيل لهم في الشرق الأوسط أو في الوطن العربي يعتبر، اللي هو سعيد الزكري أول وكيل عندهم. فصاروا يهتمون فيه، وصارت له علاقات، وصارت الصحافة اليابانية تتكلم عن سعيد الزكري التاجر العربي الصغير في العمر، الإمبراطورية الأجهزة، يشرفون عنه، سووا له لقاء، أشهر صحيفة يابانية، لقاء مطول، أنت شنو قصتك وشلون يعني تعمقت في اليابان وصرت تفهم العادات والتقاليد ومعارفك صاروا من التجار اليابانيين وأصحاب المصانع الكبيرة، شلون يعني أنت شلون خرطت في المجتمع الياباني. فصار يتكلم، سووا له لقاء صفحة كاملة، ترى صورة هاللقاء موجودة عندي، راح أنشرها لكم على الانستغرام، وانشر لكم كذلك أكثر من إثبات على هالقصة هذه، قصة سعيد الزكري. المهم السالفة ترى إلى الآن ما بدت. سعيد الزكري سوى لقاء، وأثناء اللقاء ميل على الأمور السياسية. تاجر أنت زين، ايش تبي من الأمور؟ قال لا، أنا عندي عتب وسخط على الحكومة اليابانية التي تتجاهل اليمن وتتجاهل التعامل الاقتصادي مع اليمن، وأنتم ما تقومون بدوركم السليم كأكبر دولة اقتصادية في العالم، لكنكم تجهلون هذا البلد وما تدعمونه في الاقتصاد، وصار يتكلم عليهم بكلام حاد وهو في وسط اليابان. فما بالك لما يطلع لهم واحد عربي لا وموجود عندهم وفي أكبر صحيفة يابانية. الموضوع تطور، ما هو مجرد لقاء صحفي، كانت أيامها في معارضة ضد الحكومة اليابانية، هذول يدورون الشارع الحكومة، امسكوا في الصحيفة وفي اللقاء للتاجر العربي اليمني اللي هو سعيد الزكري، واستخدموا هاللقاء بانتقاد الحكومة اليابانية، وان انتم فعلا وهذا كلامه صحيح وانتم ما تقومون بدوركم في العلاقات الخارجيه وانتم منعزلين عن العالم وانتم تقطعون العلاقات الدوليه وانتم فيكم ما فيكم. وتم نقاش لقاء سعيد الزكري اللي في الصحيفه في مجلس النواب الياباني وصاروا يتكلمون ان هذا التاجر العربي طبعا هم ما لهم يعني معرفه قويه فيه، لكن اللقاء هذا هزهم والكل صار ينتقدهم. قالوا جيبوه هذا، جيبوه التاجر هذا وخلونا نفهم سبب انتقاده او ما يسمى باللقاء الجاف او التصريح الجاف ضد الحكومة اليابانية. هذا الرد اللي ردوا عليه انه كان تصريح جاف بالنسبة لنا وكذا، وجابوه لمجلس النواب وصاروا يتكلموا معاه بشكل علني، انت شنو عندك يعني انتقادات ضد الحكومة اليابانية؟ قال لهم انتم حكومة من اكبر الحكومات الاقتصادية الان وانتم ستتسيدون العالم، قاعد يعطيهم على جوهم، ليش ما تدعمون اليمن؟ ليش كذا؟ ليش كذا وكذا؟ قال والله كلامه صحيح هذا. ويقر مجلس النواب الياباني بالاتفاق مع الحكومة اليابانية بدعم اليمن بقيمة 600 مليون دولار. 600 مليون دولار في ذاك الوقت، هذا كان في عام 1973، يعتبر مبلغ خيالي جدا، لكن كانوا يعني محتارين شلون يصنفون هالدعم هذا. يعني 600 مليون لما يعطونها لليمن يعطونها على أي أساس؟ يعني كقرض أو مساعدة إنسانية ولا ليش؟ يعني شنو هم يبونه من اليمن عشان يدعمونهم هالمبلغ؟ قال لهم في عندنا شيء وانتم تحتاجونه وممكن تستفيدون منه وما يوجد الا في اليمن. قالوا له شنو؟ قال استوردوا من عندنا الملح. الملح موجود عندنا في مدينة صليف وتم اكتشافه في عام 1875، ملح مئات الالاف من الاطنان موجود في مدينة عندنا في اليمن ومن أجود أنواع الملح في العالم، استوردوه من عندنا. قالوا خلاص احنا نعتبر 600 مليون دولار هذه هي شراء الملح كدعم اقتصادي لليمن. وصاروا من ذيك السنة وهم يستوردون الملح من اليمن كبناء علاقات مع اليمن، بدوها بالاقتصاد. وكان أيامها أصلاً ما في سفارة يابانية في اليمن، راحوا نادوا وزارة الخارجية اليمنية وقالوا لهم إحنا نبي نفتح سفارة، استانسوا يعطيكم العافية. طبعاً الحكومة اليمنية عارفة قصة سعيد وأنه هو اللي جاب لهم هالخير هذا كله، فكانوا ممتنين له طبعاً. فلما قالوا احنا بنفتح سفارة يابانية عندكم ونبي تفتحون انتم يا اليمن سفارة يمنية عندنا، لكن السفير نبي منه؟ نبي سعيد الزكري. راحوا حق سعيد الزكري الحكومة اليمنية قالوا له طالبينك انت بالاسم. قال لا لا لا، انا رجل مالي في امور السياسية، انا رجل تاجر وأدي دوري كإنسان عربي يمني وقدم الخير لبلدي وكذا. أكيد أكيد اعتذر عن هالمنصب، لكن سعيد كل ما يطب اليابان يستقبلون استقبال الملوك، يأخذون من هالمطار بهالفرقة ومعزز مكرم وصاروا يلتقي يعني يخلونه يلتقي بالوزراء والصحافة، وكان ماخذ جوه وأصبحت تجارته تزدهر أكثر وأكثر. ما وصل عمر 43 إلا يسمونه الحاج سعيد الزكري اللي يملك آلاف من المحلات ومن الماركات اللي هو وكيلها ومن العمالة اللي عنده، وغني بشكل رهيب ورجل خير لدرجة أنه لما اغتنى وصار ثري تذكر قريته ورجع لهم وبدأ ينشأ لهم المدارس والمرافق الحكومية، وكان أبدا ما يخلي أحد في قريته والقرى اللي حواليها إلا يشغله ويساعده على العمل، ما كان يقصر مع أحد. المهم مالكم بالطويلة، راحت الأيام وجت الأيام وتحصل كارثة اقتصادية في اليمن. شو السالفة؟ الكلام هذا كان في أواخر الثمانينات. اليابان اقطعت عقد شراء الملح من اليمن، وصارت ما تستورد منهم ولا تنفق عليهم الملايين، وهذا الأمر شكل زعزعة في الاقتصاد اليمني لأنهم كانوا ما عندهم أي مصدر رسمي للدولة غير بيع الملح لليابان، واليابان فجأة وقفت. حاولوا الحكومة اليمنية يتواصلون مع اليابانيين وكلموهم، وصار في وفد من اليابان لليمن وجلسوا مع الحكومة اليمنية، لكن ما توصلوا إلى حل، ورجع الوفد الياباني لليابان وهو زعلان وما هو عاجبه الوضع يعني، وقرروا أنه خلاص راح يتم قطع العلاقات اليابانية اليمنية، وأن إحنا أصلاً قاعدين نهدر أموالنا في دولة إحنا ما لنا فيها أي أطماع أو أي مصلحة. اليابانيين يقولون إحنا شو محصلين من اليمن؟ ليش ننفق عليها هالملايين ونشتري منهم ملح؟ وإحنا أصلاً عندنا ملح اللي يكفينا، ما لنا حاجة بالملح اليمني، شو نبي فيه؟ وليش قاعد نثقل على الميزانية اليابانية؟ هم كلامهم صحيح، لكن هذا الأمر راح يسبب انهيار من جديد في الاقتصاد اليمني فوق ما هو منهار. شو يسوون؟ شو الحل؟ وكذا المفاوضات ما وصلت إلى حل، ويروحون الحكومة ويتذكرون الشيخ سعيد الزكري ويكلمونه. قالوا له يا شيخ احنا عندنا ورطة، وانت علاقتك مع اليابانيين مع التجار والسياسيين الكبار والقيادات وإلى الآن يحبونك، وانت بمعزل عن أي خلاف اقتصادي سياسي من زمان يعني، وشغلتك التجارية شغالة، فأنا بيك يعني تشوف لنا حل. قال حاضر، ويروح سعيد الزكري لليابان بعد مدة، كان قاطع يعني ما يروح، مو نفس أول كان يروح بنفسه يشتري الأجهزة وكذا، لا صار عنده مناديب، عنده مراسلين، عنده كذا. المهم هالمرة راح بزيارة رسمية، وكان مخبر المسؤولين هناك إن أنا جايكم وعندي موضوع. المهم استقبلوه وطلب أن يحضر في البرلمان الياباني، وكان مرحب في سعيد من دون جميع الشخصيات العربية أنه يدخل البرلمان الياباني، يحبونه، رجل يعني لها علاقات قديمة عندهم، وكانوا من أول الشخصيات العربية اللي يتعرفون عليه، وأصلا كان لها بعض الخدمات اللي كان يقدمها لهم يعني كتبادل تجاري وغيره. حضر للمجلس البرلمان الياباني وبدأ يتكلم عن أسباب تدهور العلاقات بين اليابان واليمن، وأن ليش قطعتوا الدعم المادي، عدم استيرادكم للملح اليمني. قالوا له يا سعيد احنا مستفيدين من آلاف أطنان الملح اللي قاعدين نستوردها من عندكم، ما قاعد نستفيد، احنا اصلا عندنا ملح، والملح اللي عندنا ممكن أكثر جودة ويكفينا، ونقدر نجيبه من الدول المجاورة لنا بأقل الأثمان. يعني إحنا ما عندنا مشكلة بالملح، ما نقدر نهدر هالميزانية الضخمة على الملح. قالهم خلصتوا الحين؟ قالوا لا. إيه تكلم. قال مين قال لكم أصلا أن الدعم اللي تقدمونه أنتم هو مقابل للملح؟ الملح ترى هذا عبارة عن عذر إحنا اخترعناه لكم علشان تدعمونا، لكن في حقيقة الأمر الدعم اللي أنتم تقدمونه لنا هو دعم من قبلكم كوسيلة للانفتاح على الدول العربية بشكل كامل. وعلى فكرة أنا ماني جايكم أتسول ولا جاي استعطفكم، إذا قطعتوا العلاقات الاقتصادية مع اليمن فأنتم جالسين تحكمون على الاقتصاد الياباني بالموت. قالوا له شنو؟ ليش؟ قال لما تقطعون علاقتكم باليمن تعتقدون إحنا نسمح لكم أنكم تستمرون في علاقاتكم الاقتصادية مع الدول العربية؟ جميع الدول العربية راح تقف بصف واحد مع اليمن في قطع العلاقات معاكم، وراح ينهار اقتصادكم ومنتجاتكم اللي انتم جالسين توزعونه على جميع الدول العربية راح تكدس عندكم في المخازن، وتبدأون بفصل العمالة لتوفير الرواتب، وراح كذا. وصار يخرع فيهم. طبعا هو قال لهم يعني ان انا عندي علاقات بالدول العربية وبإمكاني اني اتواصل معاهم واخليهم كلهم يقطعون العلاقة. فاليابانيين ما كانوا فعلا على علاقة قوية مع الدول الأخرى العربية، ويدرون ان هذا سعيد يعني يعتبر أسطورة عربية وتاجر ويشوفونه يعني هالتجارة اللي عنده وكذا، فصدقوا قالوا فعلا هذا أكيد عنده علاقات قوية ومن الممكن انه يسبب لنا مشاكل في الاقتصاد، مو بس مع اليمن، يمكن في جميع دول العربية، واحنا نعتمد عليهم اعتماد كلي في تصدير المنتجات. لأن في وقته كذلك في صراع تجاري بين اليابان وبين أمريكا وبين كم دولة تصنع وصاير تنافس بينهم، ومنو فيهم اللي يقدر يسيطر بتجارته على الدول العربية، فكانت مهمة بالنسبة لهم هالدول. وسعيد ضربهم بالوتر، قالهم شوفوا أنا بعطيكم حل ومخرج للإحراج اللي أنتم فيه، راح ترجعون بدعم الاقتصاد اليمني باستيراد الملح بنفس الدعم المادي السابق، وراح أعطيكم الحل بالكميات اللي هي المهولة الكبيرة من الملح اللي أنتم ماخذينه من عندنا. شو تسوون فيه؟ قالوا زين شو نسوي فيه؟ قال ارموه في البحر، واعتبروا الفلوس هذه هي رسوم تجارتكم في الدول العربية، واسمكم أمام جميع الدول الأخرى أنكم جالسين تشترون من عندنا الملح. فشافوا أن كلامه هو الأكثر قبولا، أحسن ما يخسرون الدول العربية، وأحسن ما يتم انتقادهم أن جالسين يدفعون هالملايين لدولة وهم ما هم مستفيدين. يقولون يبا خلاص احنا قاعدين ناخذ الملح، والملح شو نسوي فيه؟ يا عمي خذوه من عندنا ورموه في البحر. فعلا رجعت اليابان تستورد مرة اخرى الملح من اليمن ب600 مليون دولار، وصارت ترميه في وسط البحر. رجع سعيد لليمن وهم منتصر حتى على اليابان بذكاء أو جرأته وحنكته في التعامل التجاري. طبعا سعيد كبر وتزوج وما شاء الله الآن أولاده كلهم موجودين وأحفاده، وهم معروفين جدا بتجارتهم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.